أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة التي تبدأ بهذه الدروس المباركة هي سورة التوبة، ويقال لها سورة براءة، ويقال لها المشقشقة والمنكرة والحافرة والمدمدمة والفاضحة، ولها أكثر من 10 أسماء، وهي على القول الصحيح يكاد يكون متفق عليه مدنية، بل ورد في البخاري عن البراء بن عازب أن آخر سورة نزلت براءة. وهذه السورة التي من آخر ما نزل وهي التوبة جاءت بخلاف جميع السور، فإن كل السور تصاحبهم بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، وهذه السورة جاءت من غير مصاحبة البسملة، واختلف العلماء في سبب حذفها. فمن قائل أنهم سألوا عثمان رضي الله عنه وقالوا له: ما حملكم على أن أخذتم الأنفال وهي من المثاني، والتوبة وبراءة وهي من المئين، وقرنتم بينها ولم تكتبوا بينهم سطر بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقالوا إن عثمان قال لهم: إن الأنفال والتوبة شبيهتان ببعض، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولو يبين لنا فاشتبهوا علينا فلم نكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا استظهره الوالد وقبله ابن كثير، ولكن هذا القول وإن قال به جلة من العلماء فهو الذي يظهر من النصوص أنه مرجوح، بدليل أن أكثر سورة أسماء هي التوبة، وبدليل أن في البخاري آخر سورة نزلت التوبة، وبدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وعارضه القرآن كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه 2 مرات. وقد أخبر فاطمة ونعى القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال ابن عباس: إذا جاء نصر الله هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فكيف لم يبين لهم أن التوبة سورة والأنفال سورة، علما بأن الحديث الذي ورد في الترمذي وفي غيره حديث لا يصح، وبالأخص عند بعض علماء العصر من المحققين كأحمد شاكر رحمه الله والشيخ ناصر الدين، فقالوا إن فيه يزيد الفارسي وأنه لا تقبل روايته. هذا القول. إذن القول الثاني أنهم اختلفوا، فبعضهم قال التوبة سورة مستقلة والأنفال سورة مستقلة، وبعضهم قال هي سورة واحدة، فبيضوا للبسملة ولم يكتبوها فرضي الفريقان. القول الذي هو أقوى من حيث المعنى، وإن كان في السند لا يصح، أن البسملة أمان وبراءة جاءت لرفع الأمان، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلذلك لم تأتي فيه البسملة لأنها جاءت رافعة للأمان، إذن لم تأتي فيها البسملة على هذا. وهذا مروي عن علي وعن ابن عباس، ولكنه بسند لا يثبت، وقد ذكر عن المبرد وعن غير هؤلاء، ولكن هذا أقوى في المعنى كما قال الشاطبي: لتنزيلها بالسيف لست بمسبيلا. هي نزلت لرفع الأمان، ونزلت لوضع الأمور في نصابها، لأنها لما سمعها أعرابي بدوي قال هذا آخر ما نزل من القرآن، لأن فيه نقض عهود وفيه انتهاء أمور، فكأن هذا أواخر، فهمها من سياق القرآن أن التوبة من آخر ما نزل. القول الرابع قالوا إن أول التوبة نسخ، ومن جملة ما نسخ البسملة في أوله، وأنها كانت تعدل سورة البقرة فنسخ أولها، ومما نسخ منها البسملة. والذي يظهر لي حسب السياق أن البسملة أمان ورحمة، والتوبة جاءت برفع الأمان عن هؤلاء الكفار، فلذلك والقرآن بلسان عربي مبين، فلذلك لم تنزل فيها البسملة. وهذا خلاف في تعليل حذف البسملة، أما كونها نزلت بغير البسملة فهذا محل اتفاق بين العلماء أنها لا يبسمل في أولها، أما في وسطها فهناك خلاف بينهم، فمنهم من قال تبسمل ومنهم من قال لا تبسمل. قيل الآيتان الأخيرتان منها نزلت بمكة، وفي آية نزلت متقدمة، ومما وقد نزل في البخاري ما يدل على ذلك، وهو قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية نزلت في أبي طالب، وأبو طالب مات في مكة، وهذه الآية ربما تكون نزلت بمكة، والله أعلم، لأن هذا يدل على ذلك. إذن وهذا يدل على أن ترتيب القرآن وطريقته توقيفية، سواء كان بين الآيات أو بين السور، وإن قال جلة من العلماء بخلاف ذلك، فإن ترتيب الآيات في السور مجمع على أنه توقيفي، أما ترتيب السور بعضها مع بعض فاختلف العلماء فيه، فكثير منهم يقول هو اجتهاد، والذي يظهر أنه توقيفي، وإن قال بخلاف ذلك جلة من العلماء، لأن القرآن معجز، وكل كلمة وراء كلمة فيه آخذة بحجزها. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين وبين ذلك. إذن فالقرآن ترتيبه توقيفي ورسمه توقيفي ومعانيه توقيفية، لذلك هو معجز في كل أموره. ولما سئل بندار أين الإعجاز في القرآن قال: هذا سؤال فيه حيف على المعنى، أين الإنسان من الإنسان؟ القرآن كله معجز. لذلك اختار الله لهذا الكلام أحسن الحروف، في أحسن الكلمات، في أحسن المعاني، في أحسن النظم، فجمع بين الجزالة والسلاسة وبين الفخامة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر، لأن الله علمه محيط بكل شيء، والبشر علمهم عاجز عن كل شيء، فكيف يقاس ما لا يتناهى بما هو متناه وبما هو ضحل؟ إذن يقول تعالى براءة من الله، براءة، هذه براءة استهلال، براءة لا بسملة ولا مقدمة، براءة. براءة يمكن تكون مبتدأ، ويمكن أن تكون خبر، والكل جائز وسائغ. فإذا قلنا خبرا نقول هذه براءة، وهذا اختيار كبير المفسرين، لأن العرب تضمر في أول الكلام. أو نقول براءة مبتدأ نكرة وسوغ الابتداء بها صلتها، براءة واصلة من الله، تكون واصلة من الله، ويكون الخبر إلى الذين عاهدته، وتكون براءة نكرة وصفت بقوله من الله، أي براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. أو تكون هذه براءة، وكل جائز وكل صحيح، إلا أن كبير المفسرين ابن جرير يختار أن تكون يعني براءة خبر، لأن الإضمار في أول الكلام أكثر في لغة العرب. براءة أي هذه براءة، والبراءة هي التملص والتخلص والابتعاد. إنا براء منكم ومما تعبدون، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فالتبرؤ هو التملص والابتعاد. إذن براءة أي تملص وانفصال حاصل وواقع من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، أي إلى الذين عاهدتموهم من المشركين، وهم الذين كانوا في مكة أو حولها ممن لم يدخلوا في الإسلام بعد فتح مكة. فقولوا لهم سيحوا في الأرض 4 أشهر، سيحوا سيروا في الأرض على مهل، ساح يسيح إلى مشى في الأرض باطمئنان وتؤدب. 4 أشهر اختلفوا في هذه 4 أشهر إلى أقوال 3. بعضهم قال بداية 4 أشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذا القول مرجوح وقد قال به قلة من العلماء. القول الثاني 4 أشهر المقصود بها 4 أشهر الإمهال، 50 من الأشهر الحرم والباقي من غير الحرم، وهو 10 من ذي الحجة ومحرم وربيع الأول، و10 من ربيع الثاني، 4 أشهر. طيب السياحة لمن؟ بعضهم قال الناس 3 طوائف، طائفة لها عهد نقضته، أو لها عهد أقل من 4 أشهر، أو لها عهد غير محدد، أو لها عهد محدد أكثر من 4 أشهر. فمن العلماء من قال الناس كلهم صنفان، له عهد غير محدد أو محدد نقضه أو لا عهد له، فجميع الخلق أعطوهم 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر أيها الكفار، سواء من منكم عنده عهد نقضه أو عنده عهد لا حد له أو لا عهد له. أما الذي له عهد ولم ينقضه وهو مؤجل فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته، هذا قول الذي يظهر. القول الثاني أن الناس 3 أصناف، صنف لا عهد له يكمل له 50 يوم فقط وهو بعد ذلك حرب، وصنف له عهد نقضه فتكمل له 4 أشهر، أو له عهد أقل من 4 أشهر يوصل ب4 أشهر، أو له عهد لا محدد يوصل إلى 4 أشهر، وصنف له عهد محدد أكثر من 4 أشهر ولم ينقضه. إذن ولذلك قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم. الأشهر الحرم للعلماء فيها قولان. القول الأول أن الأشهر الحرم أهل العهد فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي أشهر الأربعة أشهر الإمهال الذي حرم قتالهم فيها لينظروا في أمرهم وما الذي يفعلوا. الطبري يرى أن فسيحوا في الأرض 4 أشهر يعني هذا المقصود به الذين لهم عهد، فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي 50 يوما للذين لا عهد لهم يكمل لهم 50 يوم ثم بعد ذلك هم حرب، وهذا مرجوح. والذي يظهر من سياق الآيات أن الناس صنفان، صنف لا عهد له أو له عهد نقضه أو له عهد أقل من 4 أشهر أو له عهد غير محدد، فكل هؤلاء الطوائف تكمل لهم 4 أشهر، وصنف له عهد ولم ينقضه وزاد على 4 أشهر هذا يتمم لهم عهدهم إلى مدتين. إذن فإذا انسلخ الأشهر الحرم على أصح الأقوال المقصود بها أشهر الإمهال فسيحوا في الأرض 4 أشهر. نعم. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. سيحوا سيروا في الأرض أرض مكة أو غيرها ممن حولها 4 أشهر آمنون لا تخوفون ولا تهاجون، واعلموا أنكم غير معجز الله غير فائتي الله وأن الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم. إذن هذا أذان من الله ورسوله يعني يوم الحج الأكبر براءة من الله ورسوله من الكفار. الثاني إعلام من الله ورسوله بهذه البراءة. أولا براءة من الله ورسوله من المعاهدين. الثاني أذان بالإبلاغ بالبراءة. هذه الأول براءة من الله خاصة بالمعاهدين، والأذان عام للجميع، أذان للجميع ببراءة الله من المشركين. أذان إعلام لأهل الأرض بأن الله برئ من المشركين ورسوله كذلك. لذلك إذا نظرنا إلى هؤلاء لا أمامهم إلا واحد من 3 أمور. هؤلاء الذين قيل لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر، إما أنهم يدخلون في الإسلام وأنهم يأخذون أموالهم وذراريهم ويخرجون من مكة، أو أنهم يجمعون العتاد والمال والقوة والميدان. ولكم أن تختاروا أي الاختيارات الثلاثة، وفي النهاية اعلموا أنكم غير فائتين لربكم وأن الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم بالهزيمة والقتل وبدخول النار يوم القيامة. لا. ثم قال فإن تبتم أي من الكفر فهو أي التوب أو التوبة خير لكم، وإن توليتم وتركتم الإيمان وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وإن توليتم وأعرضتم عن الإيمان فأيقنوا أنكم غير فائتين لربكم، فأنتم تحت قبضة يده وتحت سلطانه وما أراده منكم يقع لكم، واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وبشر، البشارة هي الخبر التي تتغير بشرة الوجه به إما سرورا أو حزنا، فكل خبر تتغير بشرة الوجه به يقال له بشارة. إلا أن إطلاق البشارة في الخير أكثر، وقد تطلق في الشر، وإن قال بعض العلماء إن ذلك استعارة تهكمية، لكن الله يقول وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أيوة، فالخبر هو الذي إذا سمعته تغيرت أسارير وجهك، إما بالانطلاق والانشراح أو بالتقطيب والتجهم، هذا هو البشارة. الذين كفروا عياذا بالله تعالى جحدوا ربوبية الله وألوهيته ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وما علم من الدين بالضرورة، بعذاب أليم بالأسر والقتل والسبي وبدخول جهنم يوم القيامة إن لم يتوبوا، إلا الذين تابوا. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. أصل هذه البراءة وهذه الأمور سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه التوبة وحج أبو بكر بالناس، وبعد ذلك هو لا يعني قبل ذلك لما ذهب لتبوك بعض قبائل العرب الذين حول مكة نقضوا العهد وأتوا بأشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر بالناس يحج سنة 90، ثم رأى أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من قومه على عادة العرب أي من بني عمومته، فأرسل عليا رضي الله عنه بأول سورة التوبة يقرأه في الموسم، فلما قرب من أبي بكر وسمع يعني صوت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العظماء فقال له أمير أو مأمور؟ قال علي بل مأمور، فقال له أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبلغ للناس 4 كلمات في الموسم، وكان في عرفات وفي منى وفي أيام التشريق وفي كل المواسم ينادي علي ب4 كلمات: أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، ومن كان له عهد نقضه أو أجل فمدته إلى 4 أشهر. يتكلم بهذه الكلمات 4. وكان أبو بكر إذا بين للناس حجهم وأحكامه قال يا علي بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بذلك، وكان معه أبو هريرة ينادي ب4 كلمات: أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذه الكلمات. ثم يقول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فلم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، وهم بنو الدين من كنانة فلم ينقضوا عهدهم، فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم، وكان الذي بقي منه حوالي 9 شهور. إن الله جل وعلا يحب المتقين، ومن التقى أن يقوم الإنسان بعهده ولا ينقضه. هذه بعض المختطفات من أول هذه السورة، وهذه السورة الحقيقة هي حقيقة المفاصلة بين الإسلام وبين الكفر، لأن مكة حرم الله وبيته، وكما سيأتي في القرآن المشركون نجسوا، وهذه البيوت والمساجد لا تصلح لشيء من هذه القادورات، وأفضل البيوت بيت الله تعالى، فلا بد أن يتطهر من الرجس ومن النجس، ولذلك الكافر إما فيه نجاسة عينية أو نجاسة حسية أو فيهما معا، فلذلك أمر الله تعالى أن الكفار لا يأتون لبيته الحرام، ولذلك هيئ النبي صلى الله عليه وسلم البيت ليحجه حجا لا مشرك معه، وقد حج حجة الوداع وقال إن الزمان قد استدار كيأته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، وعادت حرمة الأشهر الحرم كما هو الصحيح، وإن قال دلة من العلماء إنها منسوخة فالصحيح أنها غير منسوخة وأن حرمتها باقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فقال حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة، ثم قال أليس يوم الحج الأكبر، ثم قال أليس كذا، أليس الشهر الحرام، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وفي بعض الروايات أبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أي في شهركم هذا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلا 81 ليلة صلوات الله وسلامه عليه. إذن فكأن الله تعالى حذف من هذه السورة البسملة لأنها جاءت لرفع الأمان ولانتهاء العهود نقضه بينهم وبينهم، وأن التبرؤ حاصل من الله ومن رسوله من المشركين، براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن بحضرة المسلمين وبموافقتهم، فلذلك قال عاهدتم فقولوا لهم سيروا في الأرض أربعة أشهر وهي أشهر الإمهال على الصحيح، وأيقنوا أنكم غير فائتين لربكم غير معجزين، وأن الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم، ثم إعلام من الله ورسوله إلى جميع الخلق من هذه البراءة يوم الحج الأكبر. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يوم عرفة، القول الثاني أنه أيام الحج كلها، القول الثالث أنه الحج الأكبر هو الحج والأصل العمرة، القول الراجح أن الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أنه يوم النحر، بدليل أن أعمال الحج كلها في هذا اليوم، فالموقف الركن منه في ليلة الحج الأكبر وهي ليلة إيش؟ عشر. فعند جلة من العلماء لا بد من الوقوف جزء من الليل وهو ركن عند المالكية، إذن الحج الأكبر هو الوقوف ليلة النحر، والأعمال الأربعة الكبيرة يوم النحر، الرمي والحلق والذبح والطواف، طواف الإفاضة والسعي لمن كان قارنا أو متمتع ولم يكن على أحد الأقوال، لمن كان متمتع يلزمه السعي بلا خلاف، أما من كان قارنا فيكتفي بسعيه الأول إن سعى هو والمفرد، لأن الفرق بين الإفراد والقران النية فقط عند جماهير العلماء. وأذان من الله ورسوله، إعلام من الله ورسوله إلى جميع الناس ببراءته من المشركين، فقل لهم سيروا في الأرض أربعة أشهر وإيقنوا أنكم غير فائت الله وأن الله تعالى مذل الكافرين ومخزيهم، ثم أخبر أن هذا الإعلام وهذا الأذان يجب أن يعلم للناس جميعا براءة الله ورسوله من المشركين، فإن تبتم فالتوب خير لكم وأفضل، وإن توليتم وأعرضتم عن الإيمان فإيقنوا أنكم غير معجز الله وأن الله تعالى مخزي الكافرين، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، يعني اخبرهم بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم وهو القتل والأسر والتنكيل، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا مما أو كان بينكم وبينهم ولم يعاونوا عليكم أحدا بخلاف كنانة وقريش فإنهم ساعدوا بعض، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله جل وعلا يحب المتقين. ومن التقى عدم نقض العهد. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى آخر السورة، إلى آخر الآية، وجزاكم الله خير. أي كيف يحصل منكم الكفر بالله وما أنتم فيه من النعم ومن الأمور من الله تعالى؟ فبأي طريقة يحصل منكم الكفر والنعم المسداة إليكم من ربكم؟ أيحصل منكم الكفر وكل ما عندكم من الله؟ كيف يحصل منكم الكفر والحال أنكم كنتم أمواتا فأحياكم، كنتم نطفا أو كنتم في علم الله فأحياكم وجعلكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ فكيف يحصل منكم الكفر بعد هذه الأدلة والبراهين القاطعة على وحدانية الله وعلى قدرته، كما قال تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم وكنتم أمواتا فأحياكم؟ أي كيف تكفرون والله خلقكم وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، وقال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إذن الذي يعبد هو من يخلق، الذي لا يخلق لا يصلح للعبادة. إذن كيف يحصل منكم الكفر والله هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحييكم وهو الذي يرزقكم وهو الذي يدفع عنكم؟ فينبغي أن تشكروه وتعبدوه ولا تكفروه. نعم. تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أصح الأقوال فيها أن الله تعالى نور السماوات والأرض وهو نورها، نورها بالشمس والقمر ونورها بإرسال الرسل. فالله جل وعلا هو منور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المسلم كمشكات فيها مصباح للمصباح، أي نور السماء والأرض بإرسال الرسل وبالشمس والقمر. مثل نور الإيمان في قلب المسلم كمشكاة قوة فيها مصباح، المصباح الذي هو الفتيل، الفتيل في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب ثقيلة يوقد زيتها من شجرة في وسط البستان، لا شرقية ولا غربية تطلع عليها الشمس طول اليوم، فيكون زيتها جيد يكاد زيتها يضيء. ثم قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال جل وعلا: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالله تعالى هو الذي نور الكون بأن أرسل الرسل وجعل الشمس والقمر، وبأن جعل الإيمان في قلب المتقين يستنير كما يستنير هذا السراج بهذه الفتيلة في هذه القوة بهذا الزيت الجيد. والله تعالى أعلم. نعم. الزمان لأن استدار كهيئته، لأن كفار قريش كانوا ينسئون، إنما النسيء أو النسيء زيادة في الكفر، لأن ثلاثة شهور وراء بعض ذي القعدة وذي الحجة ومحرم حرم، فإذا كان جاعوا وتعبوا يستلفون المحرم فيجعلونه حلال ويحرمون بعده صفر. قال: ونحن الناسئون على معد شهور الحل نجعلها حراما. ولذلك قال: إنما النسيء زيادة في الكفر. ولذلك قالوا إن أبا بكر حج في ذي القعدة، ولكن الزمان استدار، كانوا كل سنة، فاستدار فاصبح الحج في أول وقته الذي كان فيه قبل النسيء في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الحج الأكبر لأنه كان يوم حج عند اليهود والنصارى والصابئة وكل الناس، ولكن هذا القول مرجوح لأنه يحتاج إلى دليل، نؤجله إلى وقت آخر. هذا خلاص نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.